وجب الإكراه كله. لا لا بالشفعة بالزامة بالشفعة. ما شاء الله. ها؟ بالشفعة أخي. هذا مفيد ومجد كبير. شيخنا لا ما وصلنا للشفعة. أخي بالشفعة بدأنا بها لم نبدأ وصلنا إلى آخر الإكراه وقلت هذا الباب مال الشفعة. لا لا يا شيخنا. خلص أنت أولى لأن الكتاب أولى من الإعلام. أيوة. خلص. شيخنا بس أنت قلت لي ماذا بعد الإكراه؟ إيه. فقلت لك الشفعة. اه هكذا أيوة يعني الشفعة وتنقسم الى ابواب كذا لا لا لا لا خلص يعني مؤشر بالتاريخ خلص انتهى هذا انت اقول هذا وهذا عبد السلام يتابعني لا خلص لا لا الكتابة ليش الله امرنا بالدين ليش امرنا بالكتابة اذا باينتم بالمسمى فاكتبوه مو طعن في المسلمين صفحة بداية صفحة 35 و735 بداية إيضاح الإرباح. أنا أتابع شيخ عبد الله حتى إذا أراد أن يعني لا جيد لا تأشرون لا لا ابن الكتابة هو أثبت هذا. نعم. إلا إذا قيل هذا المكتوب مزور وهذا منتفي. بسم الله نعم. نعم. إيضاح الإرضاع قال لو أكره أحد امرأة على أن ترضع الولد الصغير وأرضعته مكرهة أو لو أكره رجل امرأته على أن ترضع الولد الصغير من لبنها وفعلت ثبتت أحكام الرضاع تمام صح الأجراء ولا إيش؟ لا الرضاع يعني مثل أخوها بالرضاعة يصير وأمه بالرضاعة امرأته يعني أمه ولا إيش؟ لا لا ولد يجيب ولد الرضاعة وأكره امرأة على إرضاع يثبت الرضاع يعني كونها أحكام الرضاع الإكراه لا يعتبر الإكراه هنا ترتب حرمة الرضاع يعني تترتب عليها بالإكراه أو بغير الإكراه إيه ليش هو هنا ما يصير أكو فرق أخي الإكراه يعني ما بقى يعني نتيجته هنا الإكراه ظهرت نتيجته أكراه هو أن يفعل كذا لم يفعل ما يترتب إكراه لكن الإكراه أن ترضع ورضعتها فعلا أنت ما تقدر تريد ما وقع فعلا نعم مو يجب أن نفرق بين الاثنين لكن لو أكره رجل امرأة على الزنا ووقع بها وحملت لا ينسب الولد إليه رغم أن لا لا ما بسمع يترتب على فعل الزنا ما حالة وقوع الاختيار أيضا احنا كزنا هذا كزنا هاي زانية تعتبر هي مكره لكن ما تلده أيضا يعتبر ابن زنا قد يرتفع الإثم عنها إذا كانت مكره إكراه ملجئ كما لو كتفت وفعل الفاعل الزنا إكراه فعلي أما بالقول إذا ما صار أن أقتلك ننظر هنا يعني ما قابل التهديد أو أصرت لأن مواقع عندها بعد اختيار هنا المسألة هل إذا يعني خافت من الإكراه فوقعت في الزنا تعتبر آثمة في تمكينها من نفسه فيقال يعني أنه هي تمانع جهد الإمكان لكن إذا ما استطاعت ذلك يعني ما وصلت إلى الناس يكتفوها وكذا هي وياه فقط فهل إذا يعني تستسلم أو ما تستسلم الظاهر هنا هي الظل الدافع إلى أن ما تبقى لها بعد مكنة لأي مدافع وهنا طبعا تختلف باختلاف قدرات النساء والله تعالى هو الذي يقدر ما دام هي اختيار ما عندها ولا 1% ولكن الإكراه والتهديد به أو بقوعه فعلا كالضرب وما إلى ذلك قد هي ينفد صبرها ما تحتمل لأن الاحتمال هنا يلاحظ فيه في مسألة قابليتها ولذلك شيخ هل هناك ولذلك مثلا القتل العمد بضرب العصا هذا شبه قتل لأن ليس من شأن العصا أن تقتل ولكن لو كان المجني عليه ضعيف مريض كبير السن ومريض فعلا وأن العصا هذه كافية لموته يعتبر قتل عمد ملاحظة لحالته هذه فهنا هذه لما مكره الامرأة إذا هي تحاول تبتعد هذا لا إغراء ولا والإكراه بدأ عليها بالضرب أو بما إلى ذلك، فنفت صبرها. فإذا لم يبقى معها أي اختيار ولكن ماذا تعتمد؟ مثل ما واحد ضرب يدافع واحد إلى أن وقع على الأرض، استنفذ كل قوته التي يمكنه أن يصنع بها هذا العدو ثم وقع، استسلم بعد، ما بقت يعني إذا لم تعد تتحرك وما عنده يعني قوة، هو والميت سواء، بس نفس يطلع هذا خلاص هذا. لكن هل وصل لهالحالة أم لا؟ ما ندري، الله يقدرها. نعم. شيخنا، هو الإشكال عنده الشيخ محمد ما زال قائما، وهو يقول الآن نحن اعتبرنا الرضاع محرم ولو بالإكراه، نعم، لماذا لا نعتبر ولد الزنا الذي من زنا بإكراه ابنا للزاني حتى يكون محرمية؟ نعم، الآن لو أكره رجل امرأة على الزنا، نعم، فحملت منه من ذلك الوقاع، إيه ما يعتبر للأبن؟ أيوة، لماذا؟ لا ما يعتبر، يعتبر للأم، يعتبر للأم ابن الأم، ولذلك ابن الزنا يرث أمه. أيوة أيوة، وما فيش كلام. لماذا لا يلحق بأبيه أيضا؟ لا أبيه هو، لا ما يخالف ابني، لا النسب هو يثبت بناء على شيء مادي، وهو ماء هالرجل بماء هالمرأة، بشرط أن يكون سيلان هذا الماء بالمرأة بناء على عقد شرعي معترف به. فإذا أخرجه الرجل منيه ووضعه في رحم امرأة، لا يبيح الشرع أن يفعل ذلك، لا قيمة له، لأنه هو ماذا يعترف بهذا الميت بماء الرجل بالمرأة؟ فما يترتب على أثاره إذا لم يعتبره. كما لا يبيح يا شيخ للرجل أن يكره امرأته على الإرضاع بغير إرادتها لطفل آخر، ومع ذلك يترتب عليه حكم أنه لا ما يقدر هذا، لا ما يقدر هذا أخي. هو الإكراه بيقع على المرأة هذه، الزنا من اللي يريد يزني به؟ هو يزني بامرأته، والزنا بها يريد يكرهها مو في حضرة الرجل، كما لو اختلى بها وجدها في الخارج، هل يعقل أنه يكرهها أمام زوجها؟ ما يمكن هذا، اللهم لا يكون ديوث هذا، مو إكراه هذا. يا شيخ، نعم، الآن رجل زنى بامرأة برضاها واختيارها، نعم، وآخر اغتصبها، هل هناك فرق؟ لا لا لا لا لا لا لا ثنيا هذا، لا ثنيا هذا، ثنيا ننظر إن كان هذا يعني أعظم ما عنده مرأة نية جلدة، لكن قد يزاد على المقرر بعقوبة تعزيرية، كما عند المالكية إذا الرجل قتل آخر عمدا واختار أهل القتيل الدية، فلأولياء القتيل للدولة ولي الأمر أن يعاقب هذا القاتل العمد بعقوبة تعزيرية بأن يحبس سنة ويجلد من الجلدة، عقوبة تعزيرية هاي. فيجوز يعني مع العقوبة الأصلية عقوبة تعزيرية، ومن ذلك أن يصخم وجه الغاص كذا، ما أدري إيش والله يسوي في الشيء. والقاس تعلق يده في رقبة السارق، هاي ثم عقوبة تعزيرية. وفي السنة من العقوبة التعزيرية النفي، أن الذي هذا بالزنا هم مو عليهم الرجم، يجلدون 100 جلدة رجل أو امرأة وينفون، نفي. ولكن هنا مسألة النفي الحنفية والمالكية كذا يأولوها، أنه بعضهم يجعل النفي هو تغريبة من البلد الذي وقعت فيه جريمة الزنا، الآخرين يقول لا، النفي أنه يمكن أن يكون في البلد الذي وقع فيه لأنه ما يغرب، لأن تغريب المرأة تعريضها لها للنعم للفساد وكذا هذا. وإذا نجبر زوجها يروح وياها أو المحرم منها أو قريبها على التكليف آخر ما هذا، فيقول ما يستجيب التغريب على المرأة. ومنهم من لا يأخذ به عندهم كلام، لكن هو ثابت تغريب هذا السنة. نعم نعم. شيخنا، هل هناك أحد من العلماء قال إن معنى التغريب هو الحبس؟ إيه نعم موجود هذا، لأنه أو ينفى من الأرض هنا، أو ينفى من الأرض يعني من الأرض يحبس، يحبس باعتبار ما يقدر ما يقدر يتحرك في كل مكان، فكانه نعم نفي من لماذا الكلام. لا يحمل هذا على الحبس أيضا؟ التغريب بمعنى الحبس. لا لا، وجاءت في السنة والفقهاء هذا قال والتغريب تغريب عن نفس البلد الذي وقعت فيه الجريمة لقطع عنها الشيء. حديث شيخنا جاء خذوا عني خذوا عني حديث. لا لا ما يخالف خذوا. جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. خلص هذا خلص انتهى. نعم هذا الحبس هذا يا شيخ. ليش؟ لأنه الحكم الأصلي فأمسكوهن في البيوت، فقال حتى يجعل الله. لا لا وتغريب سنة ما يخالف ابني. تغريب سنة نافي الحبس ما يخالف. تغريب سنة اللي ما قال يحمل على هذا مو المرأة، لأنه تغريبها إن كانت وحدها عرضتها لهذا، وإن أجبرت ولي أمرها أو زوجها أو ما إلى ذلك أنت تلزم فد واحد ما مجرم هذا. فإذا يحملون الحديث ويجعلوه هذا ما يقبل ما بس عندهم أو ما إلى ذلك، يحملون الحديث تطبيقه على أفراده التي يمكن تطبيقه هو على الرجل. يعني كون أنه الحديث الشريف جاء عامة يعني مو معناته يجب أن يطبق على كل فرد، يعني يدخل تحت مفهوم العام. يعني يكون من العام قد يكون هناك مانع من التطبيق، فيكون من العام الذي يريد به الخصوص. يعني الخصوص بهالمعنى، لكن ما تحقق فيه شروط هذا التطبيق. يعني نزل في الجماعة هذه جماعة فاسقة هذا، لكن لا مو بس هذه بالقتل. يعني إذا اجتمع ناس على قتل واحد يعني كلهم جماعة تقتل به، لكن إذا تبين أن أحدهم لم يشترك أصلا، لم يشترك في ضرب، وليش هذا يقتلون كلهم؟ لأن اشتركوا في أفعال كونت قتل هذا، ولا يعرف من هو الذي ضربته هي التي أدت إلى هذا. فإذا هذا يخرج من هذا العموم، لأن العموم أنه يشمل حكم كل أعمام، إلا إذا وجد مانع يمنع من تطبيق هذا الحكم على فرد من أفراد هذا العموم، يستثنى أو يخص الآخرين. لكن الحديث الشريف ظاهره أنه هذا الرجل والمرأة، وإن تمسك بالرجل هذا يأخذ به، ما اللي يقول نعم يروح وياه واللي أمر الآخرين. لكن الذي يأخذ بالحديث ولكن يستثني منها المرأة الزانية التي لا يوجد لها أحد ولا الزوج يعني يقبل أن يذهب هذا يمكن، يعني هو ما يخالف الحديث، لكن هناك مانع. ألا ترى لو كانت الزانية حبلة تجلد؟ لا. والحديث الآية تقول الزانية والزعام هذا، لكن وجد هنا مانع من تأجيل الجلد إلى أن الأصل في العقوبات التعجيل ماكو تأخير، ولذلك لما اقتضى التأخير تأخير العقوبة جاء النص لذلك لا تقطع الأيدي بالغزو. لو لم يأتي هذا النص لكان يجب أن تقطع في الغزو. نعم. ومثل ذلك المخزومية لما زنت أو الزنت خلاص خلا لما بلغ سنتين لما أكل الطعام. نفسها لا المخزومية ما هذا، لأن أهلها قبلوا قبلة وما أدري إيش الترضية مع لا فالسبب لا ما لا بقيت سنتين شيخنا حتى جاءت بابنها لا لا أنا دعت على السرقة المخزومية سرقت لا لا الغامدية أقصد أنا الغامدية نعم بعد أن ولدت نعم لها سنتين صحيح هذا ما مانع من عدم التعجيل في التنفيذ في العقوبة، لأنه ما يجوز تأخر أنت العقوبة، لأن العقوبة لها غرض وتأثير وهو المنع. هذا شيء أمر للتفق وياه، تعجيل لو تأجيل لا التعجيل حتى يتحقق الغرض. فلما تأجل يمكن الناس يقولون هذا عفى عنا يمكن كذا مو جدية، لكن لما جاءت حالة تستثني فيها نص عليها الحديث لا تقطع الأيدي في الغزو. في الغزو خلص قد يوجد من يتحمل القطع، لكن لا مو مسألة تفتش أنت خلي القاعدة تتمركز. سيدنا عمر لما سئل عن هل تقطع أيدي السراق في سنة الرمادة قال لا تقطع. شو قد يقال لماذا قال لا يقطع؟ ما كان لازم الأولى أنه كل سارق يعرض على القاضي ويسأل حالة إذا كانت ضرورة كذا؟ لا هذا أمر يطول، حال الناس جياع أنت تجيب هذا الجائع اللي أكل تعرف مثلي أنت كنت في حالة اضطراب، هل يمكن هذا في حكمة الشرع؟ الأصل هو الجوع. خلص دخل قد آخر العقوبة عنه فخلص. لكن أصبح هيك نتائج مترتبة إذا أنا يقصد هذا قد هو يفر. وليش هذا لا تطرد يحللوها الفقهاء لئلا تحمله كذا يفر إلى جيش العدو ليتخلص من هذا. شفناها اليوم في الشريط الإخباري في قناة الجزيرة موجود الحكم بسجن 5 سنين و1000 جلدة على سائق سيارة تجاوز إشارة المرور وقتل 2 أو 3. 1000 جلدة؟ أتى أيوة 1000 جلدة و5 سنين حكم في السعودية. السعودية؟ أيوة السعودية. بس سائق سيارة تجاوز إشارة المرور عمدا وقتل 2 أو 3 فحكموا عليه بسجن 5 سنين و1000 جلدة. شيء كبير يعني. والله ما أدري هذا أنتم خلافه. ألف جلدة. تعزير هذا شغله. بلي تعزير الأول أكثر. الدية هنا ما موجودة. ما لا لا إضافة يعني. لا لأنه كأنه غير هذا غير الدية أكيد الدية غير الدية. قرار من هيئة كبار العلماء أن من تجاوز إشارة المرور فقتل إنسانا وقاتل عمدا. من تجاوز إشارة المرور عمدا فترتب عليه قتل أحد فهو قاتل عمد. يعتبر قاتل عمد؟ نعم. كيف هذا؟ ما لا إذا أخذ بالدية هذه بعد ما كنت تعزير على القاتل العمد. إيش التعزير؟ هو اسمه تعزير. هو راح تعدنا أنت. وكذلك لا ينتظر مع الحاكم بالإعدام مريض والله إلى أن يشفى. ما هذا؟ ولا يجوز لك أن تمثل فيه. يقول هو معدوم معدوم كما مثلا يقولون المحكوم بالإعدام يقدر واحد يطلع كليته ويطلع ما أدري شنو يستفاد منه. لا ما لك حق أنت ذلك. التحقق تزهق روحه. أما تمثل بجسده وما إلى ذلك لا. السعودية ها؟ السعودية ايش هو؟ في مثل هذا ماذا ترون يقول؟ يعني ماذا ترى في من تجاوز إشارة المرور عمدا فترتب عليه قتل أناس أو لا؟ لا هنا يعتبر قاتل خطأ. هو ما كل عمدية وإنما رعونة. ويعني لم هو شنو ليش وجد شبه عمد؟ شبه عمد وشبه عمد حكمه حكم القتل الخطأ بالهذا. شبه العمد هو القصد العمدية ما ننفي كان يكون. شنو دليل أنه النفس العمدية كان يكون استعمل آلة ليس من شأنها القتل؟ ليس من شأنها القتل. لكن إذا زاد السرعة مثلا فوق 130 من في عند العمدية قطعا. لكن لا خلي يبقى أنه فدرعونا كذا. أما العمدية هو دا يسرع ومو دا يسرع لقتلهم يسرع حتى يمشي. أنت ما خالف أنه مهما خصص السرعة ولذلك ما يخالف. أبدا أقول لك هذا العمدية يجب أن تكون عمدا بما يقتل لا واحد هاي عمدا بأن هناك هو يقصد يقر والإنسان يقر على نفسه نعم أنا هذا قتلته. يقر هو ده يقول أنا قتلته أنا اللي ذبحته أنا اللي كذا. ماكو هيك اقرار وانما هو صدر منه هيك فعل. لازم اكو قرينه تدل على انه اراد قتله او قرينه لا تدل على هذه النيه كما لو ضربه بعصا ليس من شأن احداث القتل. كان طالب يضرب طلابه والله كان عندنا جلد دق قتل أتذكر إنسان يقول له إيش تقول له أنت ولديك للسجن. فهذا ما يعتبر قتل عمد. ولكن إذا كانت هذه ضرب العصا كافية لإزهاق روح شايب ومريض إذا تدفع إيش تقول أنت تبتلي به هذا قتل عمد. لا قرينة لا أخي بالسيارة ده يسرع هل ده يريد قتله؟ لم يعلم الأسباب لكبح. لا ما لي الأسباب خالد العمدية أخي العمدية هو قصد إتيان فعل ليترتب أثره وهو مسألة إزهاق روحه. هو قصد الفعل لكن هل قصد منه إزهاق محابة؟ هذا المسألة. طيب يا شيخ أنا يا شيخ يعني في مثل هذه الحالة لو أن الإنسان منه رعونة واستخفافا بالنظام العام فلا يعتبر قتله عمدا، لكن هل لولي الأمر أن يعزره على قول المالكية بالقتل؟ لا لا هو أكو التعزير بالقتل موجود أخي، ولذلك يقولون قتل الجاسوس وما منصوص عليه، اجتهاد يدخل من باب التعزير لكف الآخرين عن مثل هذا الفعل. حنفيهم يقولون به إذا تكرر منه خطف الأطفال فقد يبلغ التعزير إلى القتل، يعني يقرون بأن من التعزير ما يصل بالقتل، لكن يختلفون في أنواع الأسباب والقرائن. أقصد يا شيخ بعض مثلا بعض الدول الخليج يكون بعض الناس أغنياء جدا ويشكون شباب طائش لا يهمه حتى لو قتل يدفع ديات، لا يعني ليست مشكلة عنده الديات، فهل يمكن أن يسن ابني ماكو هذا غني وطائش، هذا قتل حمد. لا لا قتل حمد لكن من باب التعزير يا شيخ، ما يصير هذا مو تعزير هذا، لا ماكو. لكن المنع مثلا ما جماع الرجل في رمضان زوجته بأما أو صيام شهرين متتابعين أو شنو؟ في ماذا شيخنا؟ في رمضان. في رمضان. عام 60 مسكينة. أي لكن جاهد. تحليل رقبة. أي. عتق رقبة. أي. فإن لم فصيام شهرين. لا لا. أكو بأنه تقديم الصيام. صيام شهرين متتابعين. صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة. بالجابة. نعم. خلاص. لا لا هالشكل. أظن القاضي قال هذا قاضي مالكي بالأندلس. من الأندلس وهو غني أو كان أمير فليجر رضعة يقدر يعتق رقبة، إن أظن هكذا كان. جليتي. أنه يقدر هذا فرأسا يروح يطفر إلى صيام شهرين. ما يقدر يخاف يرجع. ما لحق. لأن جاءت هي مرتبة. هذا أو هذا وهذا مثل كفارة اليمين. هم يقدر هنا يجتهد ويقول هذا تأخذ بالتالي. فالتعزير بالمبدأ موجود لكن الحالات يصير بها اختلاف هذا. فمسألة يعني الإسراع وتجاوز الإشارة ما أظن تصل إلى القتل العمد، ما دون قتل العمد يكفي للتهابة بس جدية به. يعني تحبسه مثلا الحبس هذا أدري هذا يكفي أخي، أما العمد لأن الحدود تطرأ بالشبهات الحدود ويجعلون القصاص يدخل في الحدود وإن كان هو حق شخصي. ومن الشبهة أيضا واحد ده يسرع ويتجاوز هذا يقول له لا أنت قتل العمد أو أجعل تعزير مع وجود شبهة. أنا الشبهة تدري الحد، فكيف لا تدري التعزير الذي يدرى الأصل فيه بالشبهة وهو القصاص؟ فلا أرى أن يكون له الدرجة هذه، وما فيه من حبس أو تغريم أو ما إلى ذلك أو ما يترتب عليه من إزهاق روح دية مع التعزير هذا كافي. شيخنا الكريم لو أن القاضي ظهرت له من القرائن ما يبين خصومة سابقة بين السارق وبين من داسه بالسيارة، هل يستطيع بالقرائن أن ينقله من الشبه عمد إلى العمد؟ والله ما أظن هكذا قرائن. الناس لا تدرأ الحدود بالشبهات، إذا ثبتت شيء وهناك شبهة فما يثبت. الدرء هو منع حصول الشيء لوجود تردد وشك ولو قليل. والقصاص نعم هو الفقهاء قالوا الحدود هي بالأصل تشمل هاي الستة الزنا والقذف والكذا، قال القصاص يلحق بها نصر على القصاص فيطلع بالشبهة. أخي القتل خطأ الدية مع أنه تعمل في الحديث عرف على أمتي الخطأ والنسيان، لماذا؟ لا لا لا لا لا الخطأ يرفع الإثم، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه في المسائل. رجل ما يخالفني في المسائل التي يترتب عليها إثم، الله تعالى هو صاحب الحق في هالمسألة فما يرفع عنه الإثم، لكن لما خطأك يؤدي إلى ضرر بمخلوق هنا لازم تؤدي الضرر التعويض والإثم يرفع عنك. التعويض شنو؟ إيش هذا؟ شنو مجابس؟ شنو دني عليه؟ هذا أكو تفريق بين الاثنين موجود والعلة موجودة. الإذن يعني من نتيجة معصية الله عفى عنك، ممنوع على الله أن يعفى عنك، لكن حق آدمي هذا، إذا عفى عنك الآدمي خلص أم يجوز. ولذلك القصاص هو يعني إذا عفى عن الشخص لا على الديم، عفى مطلق خلص انتهى. لكن جو المالكية قالوا هنا نعم راح، لكن أنا كولي أمر اللي حق في الحالة لأجل منع الآخرين تعجير، وهذا لم يقال هو إلا المالكية قالوا هذا، لأن قالوا العقوبة مقدرة وانتهى ما يحتاج هذا، لكن المالكية أعتقد لهم وجه في هالمسألة. نعم شيخنا. قال إضاح اليمين، لو حلف أحد على أن يدخل دار فلان مكرها، لا أن لا يدخل دار فلان مكرها، انعقدت اليمين حتى لو دخل الحالف تلك الدار حنف بيمينه. لو حلف أحد على أن لا يدخل دار فلان مكرها، حلف مكرها يعني، انعقدت اليمين حتى لو دخل الحالف تلك الدار حنف بيمينه. مثل ما قال في الطلاق. القسم الثاني، لا الطلاق لا يقع عند الحنفية، يقع تغمر في السبب. هو القاعدة في اليمين في اليمين، اليمين في الطلاق من الأيمان صارت المعتبرة، يمكن الحلف بالطلاق، فمن أخذه حكم اليمين فاليمين المعلق لا يعتبر النكر فيه إلا إذا وقع ما علق عليه، إذا ما وقع ما علق عليه ما يكون ناكر. فالذين قالوا حكمه حكم اليمين الطلاق الحلف بالطلاق، فنجع على حكم اليمين، واليمين هاي حكمه، إذا لم يعني لا يقع مضمون الحلف اليمين إلا إذا نكث في مضمونه، لكن الطلاق قالوا يقع رأسا ماكو حلف باليمين حتى إذا وقع المعلق عليه. فإذا قال طلق ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، قالوا إذا ذهبت إلى أهلها يقع الطلاق. اللي يجعلوه حكم اليمين يقدر هنا إذا خالفت هذا، إذا ما كان يريد طلاقها فعلا فيعتبر هنا يمين ويبطل كفارة. بس شلون نعرف هنا حلف هذا يريد بالحذف أو المنع حتى نسوي كاليمين؟ أما القرائن أو مسائل يعني هو نفسه ما يعني علق حلفه بالطلاق عليها، كما لو قال لا لو سرقتي، لو سافرت وحدك بدون إذن مني، يعني مسائل كبيرة. أو قال لو زنيتي مثلا، نجيب المثال هذا، فأنت طالق خلص هذا، هو لا يريد أن يمسك زانية. لكن لو قال لا ذهبت لأهلك فأنت طالق، قطعا هو يريد منعها وتخويفها، لا يريد وقوع الطلاق إذا خالفته، يؤخذ بقوله. طيب يا شيخ، إذا قال لو ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ثم بدا له أن يتراجع، لا يتراجع بعد، وقع يمين هذا. طيب يريد أن تذهب، ماكو تراجع أخي، ما يقع تراجع، هذا مسألة أخرى. يريد هذه يذهب هي ما راحت، يعني مو حلف عليها مطلقا، حتى لو حلف عليها مطلقا وإذا تساوينا ويا اليمين وما كان قصده هذا وإنما أراد منها التخويف، ننزلها منزلة اليمين، فإذا راحت ينطل الحنف بس مع اليمين، ينطل الحنف يعطي هذا، وهذا هو الراجح يعني أعتقد. طيب يا شيخ، الله أعلم. ذكروا شيخ الإسلام، يا شيخ ما ذكرتم شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن يشكل عليه من ذكر الأخ أنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه وهذلهن جد، فهذا يعني ليس يعني أكثر من الهزل يعني. أخي هذا لا هزل ولا لا، مو هزل أخي، هذا جد يقوله، جد العبارة. الهزل هو أن تقول والله أنت طالق دام حكانيات، ها ماكو هزل، هذا هزل تمام. أقول جدهم هذا غير شكل، هذا فتح ومنع، مثل لهم قال والله ما تذهب، والله ما تأكل، والله إلا تأكل. أنت تحلف اليمين، وشنو اليمين؟ هو أن تقي نفسك من القيام بعمل تكرهه، فلأجل التوثيق وحمل نفسك تحلف بالله تعظيما له، وأن هناك إذا حنفت عليك كفارة. ف وكون الحالف دليل تعظيم من يحلف به، وكون أنه دليل يأكد منع نفسه حتى ما يسوي هالشيء، والله بعد ما كلم فلان قصده ما يريد يمنع نفسه، مو تعظيم بمال هذا. فإنما يعتبر يمين، وإن لقد جعل كفارة أيمانكم على الآية من عتق رقبة وطعام 10 مساكين إلى آخره. شنو هذا؟ مو هزل، هو جاد أخي، جاد. واضح يا شيخ سؤالي، هو أنه الآن يا شيخ الجاد أما نحمله يكون عليه مسؤولية أكثر من الهازل، يعني من باب جاز الأولى الجد إذا كان مباشر. أقول لك جد هذا هاي فتحالة معلقة، هو ده يحمل نفسه، لكن بدل ما يقول والله ما تروحين الأهلكين ده يقول بالطلاق. نعم، ما أنبه بيها معنى اليمين. شنو هو اليمين اللي ده يحلف؟ هو أن يقسم لأجل أن يمنع نفسه أو يحثها على العمل، فيأتي بهذا الشيء الدافع. لما أقول أني والله ما أريد هذا، أقصد أمر أمنع نفسي من أن أتي إلى بيت فلان وإن كان هناك ما يدعو للمجيء، هذا ده يقصد به اليمين. فإن هذا ده يحلف بشيء كما أن يحلف بالله يكره أن يحنف، هنا أيضا ده يحلف بالطلاق لأن ده يريد يحمل نفسه على المرأة بأن تمتنع تخاف من الطلاق، حمل نفسه. فلما وقع المحذور ولو تعلق من امرأتي، هنا ما كان يريد مضمون الحلف، وإنما أراد يخوفها بشيء تخافه فعلا. فهنا أنا قالوا احنا ما لازم القصد او الخلق، تلفظ لفظ يقع فيه اثره ولكنه معلق، ولكن معلق ما يهتمون بالتعليق، هنا ينظرون الى الطلاق نفسه. هاي المسألة، لكن البقية نظروا الى الدافع ومضمون هكذا جملة، فرأوا كاليمين هذا كما ان يحلف بالله يريد ان يمنع نفسه من شيء او يحث على فعل، هذا موجود لكن تعلق بالمرأة. هنا في المسألة أقول ما يريد هو يطلق أخي، هو ما يريد، يكره الطلاق، وهو يريد هالشكل حتى هي خوفه حتى هو لا يقع الطلاق الذي هو يكرهه. لكن الأمر مو بيزة، لكن مو بيزة ما يهم، يمين هذا صار، لأن يعني اليمين يجوز أن تحلف على فعل منك أو من غيرك أو لمنع نفسك أو منع غيرك، سمي اليمين هذه. هل يصح النكاح على أمر معلق؟ لا. كذلك هنا الطلاق ثلاث جد وهن جد وهذا لهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. لا لا ما جد، النكاح خاص هذا والطلاق خاص، هنا من جم خلي ابني جد وهزل نخرجها لهذه، هل تدخل في مقام اليمين أم لا؟ هاي المسألة. هذا ما يعترض عن اليمين هذا، وإذا اعترفنا هذا ما يحل الطلاق أكثر فعالية من جعل يمين، لأن الطلاق جدهن جد وهزهن جد، هنا الدخل هذه هو مو مثل هذا ما اعتبر هذا يمين أو ما إلى ذلك. هذا خلاف موجود قديم، لكن يعني قوة الذي يجعلوه هو كاليمين أرجع، لأن الله تعالى قال تحلة أيمانكم، هذا بالنص هذا، وصار الحلف بالطلاق من جملة أيماننا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحرمه ما حل الله، ما حل الله لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف في قصة مسألة هذا الجارية وكذا لا أشربه بعد المعافية مثل العسل المغافير دلي، فحرم على نفسه. فالآية واضحة الدلالة أنه حلف، حلف هذا تحلة أيمانكم، هو حلف بأن منع نفسه بأن كذا. فالمسألة الرواية قال والله لا أشربه أبدا أو قال لا أشربه، المهم يعني جعل أيمانكم تحلة أيمانكم، الآية تدل على أنه في يمين، وجعل هذا يمينا لأن الحكمة في اليمين هو فيه قوة منع الشخص لمنع فعل معين، فتلزم نفسه والله أني ما أكلم فلان، فكأنك تريد أن تؤكد على نفسك المنع لأنك أقسمت بالله العظيم، والمسلم الشأن بأنه ما يحنب يعني تعظيما لله تعالى، ولذلك في النكول في اليمين الفقهاء لما يقول شنو التكييف مال النكول في اليمين، يعني لما يعجز المدعي عن اعطاء البينه فالقاضي يقول لا، لا القاضي لا مو يوجه راسا، القاضي يوجه للمدعي يقول له هل تريد تحليفه؟ مو من تلقى نفسه، لان تحليف المدعى عليه حق للمدعي ولا يدري القاضي هو يدافع عنه ويستعمل حقه، فيقول له نعم حولت للمدعي عليه احلف نكل، نكل يعني من يحلف؟ يعني عدم حلفه ماذا يدل؟ على اثبات الحق، على اثبات الحق، لانه كان هو صادق في انكار الحق لحلف. لكن هذا فيه شك، يجوز ان يمتنع عن الحلف اجلالا لله تعالى تعظيما له ونفقا هكذا، موجود هذا الشك، قالوا انه هنا في الحاله له او للقاضي من تلقاء نفسه ان يقول للمدعي انت احلف، يرد اليمين، هذا الرد يرد اليمين الى المدعي يقول لا انت احلف بانك محق في دعواك، مو اذا حلف انتهى الامر، ما حلف قرين على انه غير محق في دعواه، لان لو كان محق لحلف ليش ما يجي الاحتمال هنا لعلهم امتنع تعظيما لله؟ لا مو خلص هم ذاك بيجروا عليه دولته بالتسلسل بعد لا انتهى رجع له، يعني اعطي فرصه للمدعي مع انه ما عنده بينه بامتناع المدعى عليه خليه يحلف، بس شلون اقام الدعوه اذا؟ فشاهد من ذلك مساله جعل الحلف بالطلاق او بالحرام يمينا قوتهم واضحه يعني ويؤخذ بها ايضا. ابن عباس الحرام يمين، اي ما ادري والله بالله صيغه الشرط والجزاء، ما يقول حرام علي صيغه الشرط، بعض الناس يقرن بين صيغه الشرط والجزاء، هل تنزل منزله الحلف بالطلاق؟ لا هذا هم يمين، حلف بالشرط والجزاء هم يمين، ان فعلت كذا فانت طالق، اي ايضا الحق اليمين ما هذا يعني هسه شوف الطلاق الثلاث طلقه واحده، طلاق ثلاث طلقه واحده هذه كلها من اختيارات ابن تيميه لا تابعه بعضهم اي اقصد نعم لكن الان المحاكم الشرعيه في العالم الاسلامي كلها على قول سبحان الله. هذا شيء من العجب شيخنا، انه في فتره من الفترات لما قال ابن تيميه هذا القول اتهم بانه خالف اجماع المذاهب الاربعه، لا ماكو اجماع وسجن، المهم لا اظن قالها على الثلاث يمكن اي الثلاث إيه. لكن الان العجب الان تقريبا القضاء في كل المحاكم على قول ابن تيميه إيه. لا هم ما الامام الطحاوي في كتابه معاني الاثار لما يتطرق لها المساله ذهب الاكثرون إيه. الى ان الطلاق الثلاث يقع ثلاثا وذهب غيرهم يقع واحدة، جعلها كمسألة خلافية. لكن الأئمة الأربعة على أنها ثلاث. مو الأئمة، هم أتباعهم. من ذي أقوالهم بالذات؟ يا شيخ، فإن كان الذي حلف اليمين الطلاق أو الطلاق معلق، قال أنا قصدت وعنيت الطلاق، هو أنا نويت الطلاق. لا إذا قصده. إذا قصده يقع هذا. نعم. إذا هو قصده يقع. وإذا يريد يرفع الشك يقدر يكرره. إذا كان يشك فيه أو مدرأش أو من له مصلحة يقول هو أراد التخويف يقول لا أنا طلقتها وتجدون أنا أنت طالق الآن. طيب يأكد هذا شيخنا في مسألة النكول عن اليمين ما هو المذهب الراجح؟ هل هو بينة وإثبات للحق نكول؟ والله قالوا ببعض الفقهاء الكافي الحنفية إيش قالوا؟ نعم سادة الأحناف ما هذا أظن هكذا يعني هذا قول موجود مسألة يعتبر لا نعم يعني يعتبر النكول هو قرين على براءة وصدق المدعى عليه في إنكاره وكذب المدعي ويؤخذ به، أبو الحنابلة ما يردون هذا. لا نكول المدعى عليه عن اليمين هي إقراره وقرينة يعني هذا قرينة يعتبر على هذا. نعم. قال القسم الثاني الأشياء القابلة للفسخ، كل ما تقدم كان في الأشياء الغير قابلة للفسخ وأنها يعني تقع نعم حتى مع الإكراه تقع مع الإكراه. القسم الثاني الأشياء القابلة للفسخ، وهذا القسم قد جمع في القاعدة الآتية كل تصرف يبطل بالهزل لا يجوز بالإكراه. كل تصرف لا يبطل بالهزل لا يجوز بالإكراه. وقد ذكر آنفا بعض العقود والمعاملات مجملة أو ذكر يعني وكل ما كان يصاحب الهزل فيصاحب الإكراه. هذا المعنى المخالف. لا. كل ما يبطل بالهزل يقع لا يقع لا يجوز بالإكراه، فكأن الإكراه نزلوه منزلة الهزل، منزلة الهزل. فالهزل هو ما يعتبر فقط في النكاح والطلاق، بل في غيرها أيضا، بغيرها. لا لا بس هذه، لكن العنفية يقولون يقع هو بالإكراه ما عدا هالأشياء الثلاث. إذا وقع إكراه بالطلاق أو بالكذا هذا مفهوم معلوم. قال جمع الأمثلة. نعم. وقد ذكر آنفا أو بعض العقود والمعاملات مجملة وإليك تفصيلها فيما سيأتي. واحد في البيع. البيع الذي يقع بالإكراه ليس معتبرا، يعني أن بيع المكره نافذ أي منعقد لكنه فاسد، لأن الرضا شرط من شروط الصحة في المبيع وهو مفقود بالإكراه، سواء كان كل منهما مكرها أم البائع فقط أم المشتري فقط، وأي المتعاقدين كان مكرها فله حق في فسخ العقد لو لم يرضى الآخر بذلك، أما الطرف الذي لم يكن مكرها فليس له بعد القبض فسخ العقد بدون الرضا، وستأتي تفصيلات ذلك قريبا. بيع المكره يشبه البيع الموقوف من حيث أنه قابل للإجازة والفسخ، ويشبه البيع الفاسد من حيث أنه يفيد الملك. وبيع المكره كما جاء في المجلة جائز ومعتبر أي لازم، والإجازة فيه تزيل الحرمة. أما البيع الفاسد فلا يجوز بالإجازة أي لا ينقلب إلى الصحة. كذلك لو فسخ المكره البيع انفسخ، ولو استرداد المبيع من يد المشتري وعليه، فلو باع أحد ماله من آخر مكرها ثم باعه هذا من غير بيع رضا وسلمه إياه، فإذا لم يجزه صاحب المال فله أن يسترد المال من ذلك الشخص. وإذا وقع تداول الأيدي في بيع المكره فأي عقد أجازه المكره كان الكل جائزا. عجيب. نعم. وهذا بالإكراه إذا يعني خلاص صححه يعني صح مو بس عليه تصرف أيضا يكون صحيحا. نعم. فلو باع أحد ماله من آخر مكرها وهذا باعه رضاء من غيره، وباعه هذا من آخر، وباعه هذا من غيره، وباعه هذا من آخر، ثم بعد ذلك أجاز صاحب المال البيع الأول نفذ الأول والثاني والثالث والرابع، أو أجاز البيع الثالث نفذ الأول والثاني والرابع، لأن المكره إذا أجاز بعض العقود فقد زال الإكراه وأصبح طائعا راضيا. وبما أنه قد أصبح العقد الأول بذلك جائزا فقد أصبحت العقود كلها جائزة، ويأخذ المكره المبيع من المشتري الأول. الهزل هذا ما يخلي العقد فاسد أخي. ما منعقد أصلا، ليس منعقدا أصلا، مو مسألة حتى تلحقه ويحكي مثل الكلام هذا. هذا خاص بالإكراه، يعني بالإكراه هذا حكمه، يعني ما يلحق بالهزل باطل، ما ينعقد أصلا. نعم. العفو، بالهزل ينعقد رأسا، بالهزل بالنكاح، هاي النكاح خاصة ثلاث جدهن جد وهجدهن جد، النكاح والطلاق والرجعة والعتاق. نعم. هذه أصلا ما تقع فيها، يعني هي تقع باطلة. أما الإكراه عند الحنفية ينعقد هو لكن فساد دي هاي المسألة موقوف، يقول ما يقولون فاسد، يشبه الفاسد أو يشبه الفاسد، المهم يعني لكن الجمهور يقولون ما يقع أصلا، هذا الخلاف. المكره نعم ما يقع أصلا، ما يقع بناء على الحديث رفع عنه مسكرة وما استكره عليه. نعم. نعم. يعني وجوده كعدمه هنا. إيه كعدمه. لكن نعم. عند الأحناف يعلق حتى. لا مو يعلق، يقع لكن فيه فساد. يصحح بعدين. بذلك إذا أجازه المكره ينقلب صحيح. وفيه فساد، لكن هذا فساد لا يمنع حق المكره بأنه يتخلص من هذا العقد إذا زال عن الإكراه. يعني أما الباطل فيكون إجازته دليل على رضاه وقت وقوعه، زال المانع من قبوله. هذا الفساد وقع فاسدا لأنه انعدم فيه رضا المكره، فرعاية له هذا يبقى فاسدا، فإن قبله رفع المانع من اعتباره، وإذا لا ترك فاسدا خلص انتهى بعد. قال وتعيين المشتري في الإكراه على البيع لم يكن شرطا، فلو أكره أحد على بيع ماله ولم يعين له المشتري فباع ذلك الشخص ماله من أحد ولم يعين له المشتري. يعني المكره البايع ما قال أني أمنعك من البيعة من فلان. بل قال بعته. قال ولم يعين له المشتري فباع ذلك الشخص ما له من أحد بناء على ذلك الإكراه فيكون ذلك البيع بيع مكره. بس كيف هذا شيخنا؟ ليس هذا غريب. غريب. يقول تعيين المشتري في الإكراه على البيع لا يكون لم يكن شرطا. نعم. صح. لأنه ما إلى معنى البايع يريد أنه يقبض ثمن المبيع ويخرج من ملكه، فأنه يشترط أنه هذا اللي راح يسلبني وانطيه ملكي مع أنه يعطيني الثمن لا معنى له. لأن الإكراه يقتضي. فد واحد يبيع سيارة يقول له بعتك سيارتي بشرط أن لا تبيع لي أحد أو لا تستعملها في صنعاء، هذا شرط لاغي لأن لا مصلحة لأحد به، لأنه أصلا الإكراه يقتضي هذا. الإكراه يقتضي عدم تعيين المشتري. عدم تعيين المشتري. لا لا مو يقتضي، هو البايع قصده أن يأخذ ثمن هذا ولقاء هذا الثمن يخرج من ملكه لمن دفع الثمن. لا يعني هذا أنه يعين المشتري. المشتري راح يتملكك، يتملك هذا وتكون له حرية التصرف. فأنت شلون من الابتداء دا تقول بشرط ما تشتري أو يقول إلا بهذا؟ نعم. خالفت المكره المجبر في الثمن. قال لو أكره على أن يبيع ماله بمئة قرش فباعه بأقل كاد يكون باعه بتسعين كان ذلك البيع بيع مكره. نعم. ولو لم يحصل تطابق يعني في الثمن يقصر. لا لا لا طبعا أقل من ذلك. نعم. لأن يعني هو راح الثمن هو راح يتضرر. نعم. إذا قل الثمن. نعم. قال لأن المجبر عرض المكره عرض لأن المجبر عرض المكره للضرر، وبما أن البيع بالأقل باعث لزيادة الضرر فالإكراه على البيع بالأكثر إكراه على البيع بالأقل. أما لو أكرهه على البيع بألف قرش فباعه بأزيد نفذ زيادة ما في ضرر، لأن المكره يكون قد اكتسب لنفسه النفع. ليش يا شيخ نفذ مع أنه ما كان يريد يبيع أصلا؟ قد ربما ما يبيع ولو بعاد يغلى لكن ما كان يريد أن يفقد هذا الشيء يريد يبيعه. من الجاب رأي؟ لا ما أجبره إلا أجبره على البيع ولكن باعه بأكثر من ثمنه. لا هو باع بأكثر من ثمنه بإجبار. لا هو ده يحكي عليه من هو المجبر أجبر المكره على البيع أجبره على البيع وزاد بألف يا شيخنا من المكره بايع ومشتري الإكراه على من وقع؟ على البايع. البايع يعني أكره البايع على البيع بألف على البيع بألف زين فباع بألف ومئة إيه؟ يقول يصير هذا منعقد البيع خلاص مش مكره ليس بيع إكراه لأنه هو حد لما حددت له الثمن فكان الغرض موجه على الفلوس على الفلوس على الثمن فلما أكثر من الفلوس بعدين بتقبل كأنه صار رضي لكن هو ما كان يريد البيع أصلا. لا هو ده يريد البيع الزيادة أو جدة رضا الإكراه ده يصير على الثمن هذا أكراه أن تبيع هذا الشيء هذا ثمنه ألف فهو باع أو مشتري جاء بألف ومية شنو هذا ربح لا أدري يعني قصد المكره إيش هو الثمن والمكره أيضا هو يعني أجبر على بيع بالثمن الذي يريده فإذا أعطي أكثر من ذلك فما معنى الإكراه يا شيخ كان قد يكون شيء نفيسا كمخطوطة مثلا هو لا يريد اصلا بيعها واحد هذا على البيع نفسه ايوه لكن لا واحد ننظر ما على ماذا وقع الاكراه على البيع او على الثمن المكره وما له لازم هذا بيكره على بيع نعم لما يحدد له الثمن بمعنى الثمن هذا اللي راح ياخذه هو راح يستفيد من المكره والا قصده هو يبيعه ان كان قصده هو يخرج من الملكه حتى يأخذ واحد أو هو حيشتري ضمن البيع فنقول الإكراه يؤثر عليه وإن كان قصد المكره هو أن الثمن محدد لمصلحته مو البيع وإنما يريد يبيعه بمية مثلا لفلان بهذا الثمن صار إلى مصلحة هذا المكره فيقع الإكراه هنا. نعم قال مخالفة المكره في نوع العقد لو وهب أحد ماله في الحالة التي أكره على بيعه فيها جازت الهبة. قال أنا أكرهه على البيع فقال أنا وهبته لفلان. نعم. تصير هذه اختيار. نعم لأنه هو دايريز يطلع الشيء من ملك صاحبه حتى هو يأخذ بطريقة ما. فإذا حقق الغرض للمكره من إكراهه خلاص انتهى. لأنه لما أكرهه على البيع دايريز شنو الإكراه على البيع؟ أن يبيع بأن يخرجه من ملكه، مو هذا قصده؟ نعم هذا قصده. فإذا كان قصد حصل بأن أخرجه من ملك صاحبه عن طريق الهبة خلص تقع الهبة يخرج هذا. نعم. زوائد المال الذي بيع بالإكراه. أما في زوائد المال الذي بيع بالإكراه فإذا كانت الزوائد منفصلة متولدة وتلفت بالتعدي لزم الضمان، أما إذا تلفت بلا تعدي فلا يلزم الضمان، وإذا تلف المبيع وبقيت الزوائد المذكورة يأخذها البائع ويضمن قيمة المبيع على أساس الخراج بالضمان يعني؟ لا هو ده يفرق أخي. وإذا تلف بيان الزيادات، بيان الزيادات متولدة منفصلة ايه؟ كالحمل هذا ايه؟ هاي متولدة من الحامل هذه ومتولدة ومنفصلة انفصلت هذه. أما الصوب السمن هاي متولدة من نفس الشيء ولكن ما منفصل. ايه؟ ما منفصل. نعم نعم. وده يحكي على المنفصلة. نعم. قرر هذه. قال أما في زوائد المال الذي بيع بالإكراه. ده نشوف حالات في هذه. نعم. فإذا كانت الزوائد منفصلة متولدة. متولدة هذا أول زائدة. أول زيادة من المال المخصوب هي متولدة من اللي ما متولدة. منفصلة متولدة. منفصلة. لأن هو جاب هذا الحمل ومتولدة منه هذا شنو حكمها؟ وتلفت بالتعدي لازم الضمان. لازم الضمان تكون أمانك يعني. ليش؟ لأنه هو شنو كان الإكراه غير انصب على هذا الحيوان. ايه؟ انصب على هذا الحيوان. ايه؟ هذا تولد وانفصل منه صار كأنه ما موجود. فالضمان وين يقع؟ الإكراه وين يقع؟ على الحيوان الأول. الأول حيوان الأول. ما. قال أما وإذا كانت الزوائد لا قبل هذا أما إذا تلفت بلا تعد فلا يلزم الضمان بلا تعد يعني بلا تعد لأنه مثل فد واحد سميل ورعب. قال وإذا تلف المبيع وبقيت الزوائد المذكورة يأخذها البائع ويضمن قيمة المبيع. تمام. هذا الأول كذا وهذا يكون إلى له. نعم. لأنه لم يقع البيع عليه. نعم. نعم. وإذا كانت الزوائد المذكورة منفصلة غير متولدة وكان للبائع أخذها في حال وجودها فلا يلزم ضمان إذا تلفت الزوائد المذكورة بلا تعد. شنو نوع هذه؟ يقول وإذا كانت الزوائد المذكورة منفصلة غير متولدة يعني كالصوف. أي نعم. لا لا مو هذا منفصلة غير متولدة. أي غير متولدة. نعم. إيه؟ وكان للبائع مثل ايش منفصلة غير متولدة؟ مثل السرج والحبل منفصلة عنه يعني ما ينفصل عن الشيء نفسه ولم يكن متولدا كاللجام وكالسرج. نعم يعني هو هذا يعني متصلة متصلة به لا سيما اللجام مثلا لكن ما متولد منه. فلو إيه؟ صنع اللجام يا شيخ من صوف البعير نفسه هل يعتبر؟ لا لما لا لا ما لا ما متولد لأن لما لا هذا متولد تمام الصوف لكن ما بقي صوفا ما سرقت الصوف هذا الصوف حيكة مدري ايش سوى شيء آخر تبدل هذا ولذلك من موانع الهبة الرد إذا تبدل حنطة وطحنتها مو فهذا الصوف نعم أخذته من كذا انفصل فلما انت حكته وسويته بهذا انفصل صار شيئا جديدا لان تبدل الاوصاف تعتبر كتبدل الزوائد. قال واذا كانت الزوائد المذكوره منفصله غير متولده وكان للبائع اخذها في حال وجودها فلا يلزم ضمان اذا تلفت الزوائد المذكوره بلا تعد لكن لو استهلكت لازم عند الامامين الضمان. اما عند الامام الاعظم فلا. وإذا تلف المبيع ومعه زوائد منفصلة غير متولدة كان للمشتري كانت للمشتري. أنواع الإجازة. الإجازة نوعان. الإجازة نوعان. النوع الأول الإجازة قولا وصراحة كقول المكره أجزت البيع المذكور أو أعطيت إجازة به. النوع الثاني الإجازة الفعلية، فلو قبض البائع المكره، فلو أقبض فهو قبض الثمن، فلو قبض البائع المكره طائعا ثمن المبيع أو سلم المبيع للمشتري طائعا نفذ البيع، لأن الإكراه على البيع لا يستلزم الإكراه على تسليم المبيع، ولأن الاستحقاق في البيع يثبت بنفس العقد فلم يكن التسليم فيه داخلا بالإكراه. لكنه من توابعه يا شيخ ومن لوازمه، بس هو سلم اختيارا. لا لا تمام، لا تسلم اختيار هو، وإذا جرى البيع لزمه تسليم المبيع فكأنه تابع للإكراه. لا مو الإكراه ما معتبر هو بذاته، بس أكرهتك أنا ما سويت كل شيء، أهلكتك على البيع ما ما ما بعت انت على خلاص بعته على صوره لهالمكره وراح سلمها يعني العقد هو العقد البيع. طيب افرض انه راح سلمها خايف من العقوبات لان في محاكمه في كذا في شنو حكم الاكراه اللي حكينا عنه؟ يبقى الاكراه مستمرا مستمرا. نعم هذا قال طائعا نعم اذا كان طائعا قال لان الاكراه على البيع لا يستلزم لا موجود اخي مثل البيع الفضولي، بيع الفضول عند الحنفية ينعقد لكن موقوفا، فلو جاء صاحب المال الأصلي وطالب بالثمن أو سلمه الفضول قال بعته بكذا وأخذ الثمن، هاي منه إجازة، إجازة فعلية، هاي إجازة فعلية فيه أن هذا في البيع الصحيح، أما في الفاسد فلا بد من القبض. ولهذا قلنا إن من ادعى أنه كان مكرها على البيع وأراد استرداد المبيع من يد المشتري لا تسمع دعواه ما لم يدعي أنه كان مكرها على التسليم، لكن لما كان الإكراه على الهبة والصدقة مستلزما الإكراه على تسليم الموهوب كما هو موضح في شرح المادة 86، فإذا وهب مكرها وسلم الموهوب في حضور المجبر فلا تنفذ الهبة، لأن مقصود المجبر هو استحقاق الموهوب لا لفظ الهبة، والاستحقاق في الهبة بالتسليم لا بمجرد اللفظ. يعني كأنه لما وهبه هذا الشيء لا يجوز الاكتفاء بقول وهبتك هذا الشيء إلا قبضا، لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض. نعم. فكان التسليم في الهبة داخلا في الإكراه، هذا إذا كان المكره موجود حاضرا، حاضر المكره حاضرا وقت التسليم. أما إذا لم يكن حاضرا المكره هنا إذن مش المكره، هذا إذا أحيانا يعبر بالمكره وأحيانا المجبر، هذا إذا كان المكره حاضرا وقت التسليم، أما إذا لم يكن حاضرا فالإكراه على الهبة لا يكون إكراها على التسليم، لأن يعني يقدر ما يسلم. نعم. باعتبار أنه ما موجود. نعم. أما إذا لم يقبض المكره ثمن المبيع طائعا بل قبضه مكرها، أو إذا لم يسلم المبيع طائعا بل سلمه مكرها، فلا يلزم البيع بسبب عدم الرضا، فله بعد زوال الإكراه أن يرد هذا الثمن ويسترد المبيع، وإذا تلف الثمن بيد البائع فلا يلزمه ضمان لأنه أخذه بإذن المشتري، والقبض إذا كان بإذن المالك فإنما يجب الضمان إذا قبضه للتملك وهو لم يقبضه لكونه مكرا على قبضه فكان أمانة. يوجد بين بيع المكره وبين البيع الفاسد فروق على 4 صور. الأولى يجوز بيع المكره بالإجازة القولية والفعلية، يعني أن البيع المذكور ينقلب بالإجازة إلى الصحة، مع أن البيع الفاسد لا يجوز بإجازة كهذا، لأن الفساد في البيع الفاسد ناشئ عن حق الشرعي، أما فساد بيع المكره فناشئ عن حق العبد. ومعنى هذا يا شيخنا أنهم لا يفرقون بين الفساد والبطلان في البيع الحنفية؟ لا، عندهم فرق في البيع، بالبيع وغير البيع. طيب كيف هنا يقول الباطل؟ الباطل كأنه كشيء ولد ميتا. طيب معلش، البيع الفاسد يلحقه التصحيح؟ لا، هم يقولون لا، لا مو هذا، والإجازة لا تلحقه التصحيح والإجازة، لا مو مسألة الإجازة، الفساد ينظر فيه. فإن كان لمصلحة هذا الشخص أو تعلق به كذا فيعتبر هنا وقبل به يعتبر، كالذي يعني زفت له امرأة ودخل بها فهذا شنو النكاح؟ فاسد. والفساد هنا وعدم صحته لمصلحة الزوج هذا، لأنه يأخذ غير زوجته والولد، فهنا إذا يقدر يعني ما يقبل بهذا، يعني الدخول هنا لا يكون رضا وإنما يفرق بينهما، لأن هنا الفساد بحق الله وحق هذا الشر. نعم. فما يمكن هذا يكون. نعم. فهذا يعتبر هنا هذا نكاح فاسد مستحق للعزل لأن فساده لحق الشر. نعم. هذه تتكلم تكرر شيخنا قبل أيام قبل أسابيع أي قبل أسابيع يعني واحد أو أخوان عقد لهما بأختين بأختين ثم عند الزفاف يعني كل واحد إذا أخذ عند الزفاف حصل غلط في بالزفة أي بالزفة أدخلت هذه وما تدري هي يمكن مبرقعة وما أدري شنو نعم. إيه صحيح ممكن على أنا وأخي إبراهيم كنا توأم لا أحد يفرق بيننا وقد كان خطبت لنا تنتين توأم لا أحد يفرق بينهم لا إله إلا الله سبحان الله نعم ثم بعد ذلك بعد قالوا خوفا من الخلط والكذا تركناهم زين سويتوا يا أطفال طيب يا شيخ يذكرون في عهد أبي حنيفة أنه حصل مثل هذا فلما عرضت عليه المسألة قال انظروا هل كل واحد راضي بالزوجة التي وصلت إليه فقالوا نعم فكل واحد طلق زوجته وزوجها الآخر بعقد جديد بعد الدخول هذا يمكن لا الظاهر قبل الدخول مو لا بعد الدخول بعد الدخول بعد أن دخل كل واحد بعد كل واحد ما يخالف ما كل واحد طلق زوجته ايه؟ ورضي بمن دخل بها لا بعد ال... لا, لا أخي هذا تمام كل واحد طلق هاي التي زفت إليه مو هيك لا كل واحد طلق من عقد له من عقد له بها لأن زفت إليه الغير دخل بغيرها أيوة دخل بغيرها أيه؟ عقد له على امرأة ودخل بغيرها أي أدش ليش أفتى الإمام أفتى الإمام أبو حنيفة سألهم قال هل كل واحد رضي بهذه التي زفت إليه خطأ فالأخوان كان راضيين فقال خلاص كل واحد يطلق من عقد له بها ثم يعقد له ثم يعقد له بمن دخل إليه بمن دخل بها من كيف يعني يقع الطلاق من زفت إليه وهي دخل بزوجة غيره أدري سولت يعني يطلق بيتي التي التي عقد عليها ولا يدخل بها ويفرق بينه وبين الذي دخل بها ثم عقد يعقد بها لا ما يفرق شيء يفرق لأنه من منه يعقد له عقد جديد عليها لا يستبرئ من نفسه لأن لم يدخل بها مو هكذا لم يدخل بها ما يعتبر هذا الدخول فيطلقها طلاق لأنه لم يدخل بها ولا عدة لها اي بلي لكن يثبت هو أحكام أخرى النسب يثبت ممن دخل بها لا بد تستبرئ بحيضها نعم اي شبه النكاح رحمة الله على الإمام أبو حنيفة هذه حدثت لي أنا أكثر من مرة يا شيخ هذه والله يمكن تحدث لا سيما بالقرى وبالخيام وبالكذا وظلم الظلام مع الكهرباء يا شيخ حتى بعد الإضاءة نعم حتى بعد الإضاءة يا شيخ لأن الزوج عندنا في اليمن كان كثير من البلاد القبائل هو يعقد على المرأة لا يعرفها وهي لا تعرفه هو هذا الموجود حتى بالحضر لا يعرفها هي مع الزياج وكذا تتغير لا لا لا تزال هاي العادة ممكن أخي لا تزال يخطبها لا يشوفها ولا يشوفها وتزف ولا يزدي ما يدري بها من على الا التي تدخل هذه يا شيخ مش مستعد ليله العرس يرد حاجه الله يهديك مقبل اي شيء يعني حوادث هاي تقع الحقيقه تقع صحيح لكن وقع شيخنا وقعت قبل لا صحيح تقع ولكن هو شنو اللي يدعها ان اللي يقوم بها عاده اهله واهل المراه ايضا يشتركون بها فعاده يعني لا يمكن ان يقعوا في خطا يزفون واحده هي ليست بنتهم وليست هي بنت ابنهم يعني صعبه جدا يا شيخ عندنا عاده في كثير من القبائل الحمد لله ان اهل الزوجه اهل الزوجه يعني يسلمون ابنتهم يدا بيد الى الزوج يعني حتى مزيد من الدخل رخنوها زايد هذا موجود عندنا يعني ولا بس هي صارت زوجته يعني زوجته صارت لكن اظن في بعض اثار انه دعاء او شيء من القبيل يمكن ولا بس بها لانها زوجتها هذه صارت يا شيخ اذا هسه شوف بعض الان الان العاده أنه مجرد العقد لا يحمل الزوج اللي عقد له أن يدخل بامرأته قبل الزفاف. نعم. موجود خلاف ذلك؟ لا. لا عادة يعني لا الطوعة هي ولا هو يفكر أيضا فهالمسألة لا يثبت بها إلا كذا المجتمع الإسلامي زين هذا عادة وهي عادة جيدة يجب مراعاتها ليش لأن فيه مصلحة لأن إذا سلمت المرأة المعقود عليها والتي صارت زوجة فعلا بموجب العقد لا تسلم نفسه إليه إلا بعد الزفاف لأن هذا الزفاف وإدخال المرأة عليه والخلوة بها صار مجرد الدخول أما لو دخل بها قبل الزفاف هي زوجته باعتبار أخذها إلى الفندق إلى كذا ودخل بها وطلب أو طلب لا يجوز هي أن تقبل ذلك لها أن تمانع نفسه نفسها منه لماذا؟ لأنه يمكن يموت مو؟ فهي تعتبر كزوج كعدم يعني ما مدخول بها لأن كان سرا دخل بها ولم يرتكب حراما ولكن تسبب في مضرة محتمل وقوعها لازم تمتنع منها أو يطلقها هو بعد ما يدخل بها سرا ها؟ فيعطيها نصف المهر باعتبار ولا يعترف بأنها حامل منه فهذه يسبب سمعتها طبعا فتمتنع لازم وإذا كان العرف هكذا العرف يقوي هذا اللي جاء أقوله فيقويه شيخنا في بعض المجتمعات العرف هذا قد ضعف خاص خطأ هذا نعم ضعف هذا ضعف وهذه للأسف الآن وقائع في اليمن أكثر من واحدة تتصل بي تسأل تقول أنا عقد لي على شاب ولم أزف إليه وهو يطلبني أن أخرج معه إلى الفندق تمام ويقول إنه واجب علي الطاعة كزوجة له لا تطيعه الآن في الحالة لا تطيعه لأن ما يحتمل وقوعه وفيه ضرر يلحق بالمعصية في عدم طاعته فيها ليش هذا والله زين سألت هذا السؤال هذا سألت تفصلت قالت يقول لي أنا عاصية قلت لها لا يجوز لك العافية لا يجوز لك أن تذهبي معه وذكرت لها بعض هذه الحيثيات اللي ذكرتها أنت بلد نعم اقتنعت طبعا اقتنعت أكيد عاد خلاص هي بس تريد هي تريد أن هي ليست راضية لكنها تريد أن تخرج من الحرج لأنه يقول لها أنت آثمة إذا لم ترضي لأنك لا هذا جاهل هذا حق الجاهل أن يسر يتعلم هذا مستعجل في شيء قد يكون هو سبب فيه وقع ضرر بها ما كما لو مات هو ها فيقول تعالى من قلبي هذه كزوجة ولا ترث هذه لأنها قبل الطلوع قبل هذا قبل الزفاف قبل الزفاف والله شيخنا في حاجات في المجتمع أصبحت يعني غريبة واحدة اتصلت بي أيضا تقول إنه في واحد من الزملاء أو يعني يقول إنه يعني في زواج على المذهب الحنفي على ايوه على المذهب الحنفي انه يجوز لي ان اعقد على انا بغير اذن الولي او بغير معرفه الولي وكذا يعني موجود هذا يعني مصر بشكل كبير في الجامعات عشرات ومئات بل من بعض الذين يزعمون انهم بغير ولي هذا لكن هو هذا اظن مو هو القول المفتى به لا ليس القول المفتى به ما ابدا انا قلت لها لا تصدقي هذا خداع يريد ان يلعب عليك وان يعني حتى لو موجود هذا ليس كل ما ينسب إلى المذهب يجوز الأخذ به الفقهاء غير الحنفية لا يقولون بهذا لا نكاح إلا بولي وشهود عدود فإذا كان هذا شيخنا هذا تغرير ليس في الحقيقة ليس المقصود هو إجراء زواج حقيقي ما لازم هكذا مطلقة احنا لما نقول ما يؤخذ بهذا القول ما لأنه ينعقد العقد بدون ولي نقول هذا قول صاحبه ينجو ما هذا لكن قول ظهر أن السنة النبوية والحديث صحيح صحيح وأن عدم الأخذ بها يسبب الضرر من النوع يشتد تركه والأخذ بغيره احنا مو كل قول هذا نتشبث فيه يا أخي لو كان يعد كل واحد يأخذ الأقوال اللي تشتهيه المرجوحة والضعيفة والكذا هذا يجي من مذهب ما حد قال به مثل الذي يأخذ الرخص يلجم كل مذهب فيه رخصة ويتجمع الرخص هذا يأتي من مذهب لم يقل به أحد لم يقل به أحد هذا لأن هذا قصده متى يدور أنه الصحة والصواب أو القول الذي فيه دليل؟ وانت شلون يجوز يعني ما الذي يجوز للشخص أن يختار مذهب يأخذ بعزائمه ورخصه؟ هل هو صار دين هذا؟ لا، وإنما المبرر أن إذا أتبع مثلا المذهب المالكي أو الحنفي أو كذا لسبب، أتبع مذهب الحنابلة باعتبار أنه أقرب إلى إيصالي إلى الحكم الشرعي الواجب اتباعه، باعتباره جاء متأخرا حافظ للسنة النبوية، هذا مبرر بأن أجعل إصابته للأمور هذا أكثر من غيره. واحد يقول أخذ المذهب الحنفي أو المالكي أنه هو في المدينة هي مهبط الوحي ومحل الآثار، أكو مبرر ولا بدون مبرر؟ لا يصح هذا، لا يجوز. بس احنا نفترض هذا بالرأي العامي، ولا اللي لا يقرأ هذه أنا اتبع لكون هذا، فيبقى عاد يأخذ به يجي شيء أخذ به، فإذا صار عنده شيء من الفطنة والقدرة والترجيح بين قول وقول كطلبة العلم واطلع على حديث، لا يقدر هو يلتزم بهذا المذهب من حيث الجملة، لكن في مسألة معينة يرى أن الأدلة ليست مع مذهبه مع غيره يخرج من مذهبه. هذا هو فعل كثير من الأئمة المنصفين، هذا هو الشكل لا أكثر ولا أقل، يتمذهب بمذهب لكن يخرج عنه. هو يعني الله أعلم لو يتمذهب بمذهب ابتداء شوية أثبت، مثل واحد يخلي له رصيد ولا بد رصيد هذا حتى يكون كذا، ثم إذا رأى شيئا وأدلت خلافه هذا، أما ابتداء أظن يعني ما كذا يتخبط، لأنه نقل عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل أنه الرجل عنده كتاب حديث ويقرأ فيه الحديث، هل يجوز له أن يفتي بما يجد أو يأخذ ما؟ قال لا، إلى أن يسأل عن الحديث وهل فيه كذا وهل فيه كذا إلى آخره. نعم. احتياطا، هذا هنا احتياط وليس ردا للحديث. رأيت لما قال سيدنا عمر لما استأذن وثلاث وكذا رجع قال ليش؟ قال الحديث من استأذن ثلاث فلم يجد هذا الجواب يرجع. لا تأتيني على هذا وأوجعتك ضربا ضربا فجاء يرجف. رضي الله عنه. جاء معه أبو سعيد قال اتقي الله يا عمر. لا تخف. أصحاب رسول الله. فهذا المسألة فإحنا مخالفات الأئمة لبعض الأحاديث لا يحمل، نعوذ بالله على المعاندة والكذا لا، لكن أما يعتقد أن لم يصح هذا أو يؤوله أو يخصصه موجودة هذه يا أخي. نعم. هذا بالنسبة له، بالنسبة لمن يقدر أن يعرف هذا يتبع ما ظهر له معرفته. وكما على عمر عندما قالت فاطمة بنت قيس بالحديث أن المطلقة ثلاثا لها النفقة والسكنة، فقال لا نترك ديننا لامرأة لا نعرف أحافظت أم نسيت. نعم. ليس ردا لحديث رسول الله، لا، لكن أنه شك فيها وعند قرينة المسألة هذه. الإمام مالك لما كان يجادل مال أبو يوسف بمسألة سعة الصاع مختلفين به كل واحد كذا، فالإمام مالك أراد أن يقطع الجدل والكذا، بعض الجالسين دي يشوفون المناظرة أو المحادثة بلا فلان روح جيب الصاع اللي أنت عندك، لأن كل واحد يديه صاع يشتري بالصاع مو زكاة بالصاع، فجمعت عند جملة الصيعان، فقال له من أين لك هذا؟ قال من أبي من أبيه من رسول الله لك. قال أرأيت هذه الصيعان هي التي كانت مقياسا للكيل أو هذا متوارثوها لنا، مو كاغد لو من حديد لو من صفر لو من حجر حاصل. فقال لو كان صاحبي موجودا لرجع عن قولي، يقصد صاحب أبو حنيفة، خلص مو قصدهم مخالفة، قصدهم الوصول إلى الصواب والحق. ولذلك لا يجوز للمجتهد أن يستفتي غيره ويطلب منه معرفة الحكم. وما نقل عن أبو حنيفة أنه أخذ من أبو جعفر الصادق كذا، لا، المذاكرة بين المجتهدين جائزة، ووجه المذاكرة كل واحد يقول له دليلك حتى ينظر بما استدل هو وما استدل من يناقشه، يعني اسم مذاكرة. المستفتي يجهل الحكم فيأتي المفتي لله يقول أعطيني الحكم على هذا. فرق بين المذاكر وبين المستفتي. المذاكر هو يتراجع ولا يشوف شنو الأدلة التي حملتها على هذا القول لينظر لهذه الأدلة، فإن رأى أدلته أرجح بمي هو باجتهاده فيأخذ بأدلته، لكن كأنه أخذ باجتهاده. حتى شيخنا في الرواية يفرقون العلماء بين ما سمع في المذاكرة وما سمع في ما سمع في المذاكرة ليس حجة، لأنه يتساهل فيها يقولون. إيه طبعا هذا غير بالقاء. ما اجتمع بها الأداء، ما في أداء يعني من لا مو نقل الرواية وإنما إذا ينقل له وجهة نظرة في هذا الحديث. الحديث متفق عليه لكن وجهة نظرة بأنه كذا كذا، أو يقول هذا لم يصح عندي لأن فلان هذا الذي رواه فيه شيء من هذا، مثلا يقول أصابه النسيان أو كذا في آخر عمره، الآخر يقول لا لا هذا الحديث قبل ما يصيب هذا الشيء، يعني ترجيحات فيها مسائل مذاكرة حاصل. شيخنا ما هو مستند الفقهاء في أولا ما في مسألة الخطأ عندما دخل رجل بامرأة ليست امرأته تستبرئ بكم بحيضة أو بثلاث؟ نعم إذا دخل بامرأة غير يعني بامرأة غير امرأة بينهما كم تستبرئ؟ تستبرئ بكم؟ والله ما أدري بعضهم يقول حيضة، لكن الآية هي مسألة لا المسألة ذات الحيض العدة والاستبراء والعدة شنو من جملة أغراضها براءة الرحم، التأكد من براءة الرحم، فذات الحيض تستبرئ ثلاث حيضات، ثلاث حيضات هذا الأصل. أما إذا كذا مثلا أظن في الملاحمة يمكن حيضة تصير بحيضة حيضة، لأنه هذا ينكر النسب فحيضة، ولكن أعتقد هو مبني يا شيخنا على الملاعنة. هل هي فسخ أم طلاق؟ هاي هم يختلفون بها. فإن كان هذا الشيء الذي أدى للفسخ يمكن أن يصدر من الرجل فيكون طلاق، أما الذي لا يمكن أن ينسب إلى الرجل فيكون هذا فسخ، كما لو طلبت الفسخ بالمرض أو بالكذا أو وهذا الفسخ والطلاق يختلف. الفسخ ما ينقص من عدد الطلقات للذي رغب الفسخ، أما الطلاق ينحسب عليه. فلو طلقها طلقة واحدة رجعية ثم صارت بائنة فصلت، فلو عاد وتزوجها يرجع عليها بطلقتين، يعني يملك طلقتين فقط لأنه استهلك الأولى في زواجه يوم كان زوجا لها. أنا سؤالي يا شيخ، هل مستند النص أو الاجتهاد في مسألة عدة الفسخ؟ لا لا عدة، العدة أخي تلحق كل فرق، كل امرأة مدخول بها إلا مسألة عدة الوفاة. عدة الوفاة لا يشترط فيها الدخول، فلو تزوجها ومات بعد ساعة عليها عدة وفاة، لأن هنا ليست الغرض منها براءة الرحم وإنما أظهار التأسف والحزن على فواز زوجها الذي يعتبر هو نعمة إلى آخره. هذا المعنى. قال تعتد بما ترك، لأنها ترك من زوجها الذي مات فتعتد منه، فتعتد عدة الوفاة بسبب أنها ترك منه، دخل بها أو لم يدخل بها صغيرة كانت أو كبيرة لأنها ترك. لا مو هاي المسألة. بينما المطلقة لا ترك. لا مو مطلقة، هو اللي يحكي على العدة أخي. سؤاله العدة شنو قلت؟ يريد يقول الفسخ. الفسخ. الفسخ ما الدليل على أنها تستبرئ بحيضة بس يقول؟ لا الملاعنة، الملاعنة بالملاعنة الملاعنة ما يكون إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا وبنفي الولد، فهنا هاي ملاعنة صارت سنيا، فهذا عليه أن ويدرأ عنها العذاب أن تحلف أن تقسم بالله أربع نعم هذا خاص هاي فقط في الملاعنة. فإذا لاعنت وجب القاضي يفرق بينهما. وجوب هنا بدون طلاق. لا لا يقع هذا، يقع هذا نعم، ويعتبر هنا طلاق بائن وطبعا قطعا، لكن هل يمكن أنه يرجع لها؟ يرجع لها إذا كذب نفسه، كذب نفسه وعقد عليها عقدا جديدا. فهذه المسألة، فلكون كذب نفسه معنى يقام عليه الحد القذف شيخنا. نعم معناه يقام على حد القذف. والله الظاهر هكذا، إذا اعترف هو هو اللعان هذا، إذا ما ثبت هذا يقذف، يعني الجلد هذا. والذين يرمون المحصنات ثم لم يمتوا أربعة شهداء فجدوا 80 جدة. لكن يستثنى من هالحكم إذا قذف الزوج زوجته بس. نعم مش وجه الاستثناء أنه إذا قذف الزوج زوجته هنا يصدق بقولها هنا استثناء من الرجل ويدرى عنها العذاب، تتخلص المرأة من تصديق وجلد هاي مهلا صفقت هذا، ويدرى عنها العذاب أن تحلف يمكن أربع أن تشهد بالله أربع شهادات إنه لمن الكاذبين، وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. خلص هذا شيخنا. بس الإمام النووي أذكره في شرح مسلم لما شرح حديث في شرح أحاديث الخلع أو لا يتكلم عن المحرم، لما تكلم عن المحرم فذكر أن المختلعة تحرم على التأبيد. يمكن تأبيد أي المختلعة تحرم على التأبيد ممن خالعها؟ أي الملاعنة. لا يمكن الملاعنة يا شيخ. اي ادري صح هذا يمكن الملاعنة تحرم على التأبيد. اي نعم اظنها اتفاقية يا شيخ هذه المسألة. بس الشيخ هو قال يمكن هل يرجع اليها اذا اكذب نفسه؟ اذا كذب نفسه نعم ويثبت هذا. اذا ما كذب نفسه نعم يعني ما كذب نفسه واعتبرنا هذا نتيجة الملاعنة ان يفرق القاضي بينهما حتى لو كان الطلاق بائنا. إيه؟ الطلاق البائن يمكن أن يرجع عليها المطلق. إيه؟ بعقد جديد بعد ما لا إذا كان هناك طلقة بائنة يتقع فيها. لكن إذا طلقها ثلاثة ما يقدر يرجع بها لأن تنكح زوجا غير هذه المسائل هذه. فهنا يمكن هذا القول يحتمله إذا ما صار تكذيب نفسه، هاي ملاعنة جعلت أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والرجل قال أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وأنا لعن وغضب، فكيف يجتمع الملعون مع المغضوب عليها باعترافهما؟ وهذا هو حكم الشرع، يعني حكم الشرع ثبت عليهما هذا ملعون وهذا مغضوب عليها. فيمكن القول النووي كيف هذا يصح أو يرجع عليها تعرض عليها بشر، لأن الغضب واللعن لم يأتي ما يمحيه بأن يكذب نفسه، يبقى عليه لاصق. ألا ترى الزاني لا ينكح ولا زاني ها ينكح الزاني إذا بقي الزانية. أما إذا تابت توبة نصوحا وتأكد من توبتها بالأسلوب الممكن أن تثبت به أنها رجعت عليها ماكو مانع يرجع عليها. أما كما يقول بعضهم يجي يراودها عن نفسه هذا ما أظن هذا اختبار صحيح، يعني دي يغريها على الفاحشة. إحنا نريد واحدة تتكامل إرادتها وعفتها، هذا يجي يزين عليها وهي بعدها. يا شيخ في واحد سأل قبل أيام يقول في ملاعنة لو حصل لو نفى الرجل الولد ولا عنه ثم حصل من خلال المختبرات أن الحامض النووي للولد هو نفس الحامض النووي للأب، هل يترتب على هذا شيء؟ لا نأخذ الحكم الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن جاء شبها بفلان فقد قال لولا الأيمان لكان لي معها شيء آخر. يعني كذب نفسه. أيهما أقوى الشبه للحامض النووي؟ ما نأخذ أخي في المسائل وإنما حدود شرعية نقف عندها، لا سيما إذا كان فيه الحق شيء لآخر. ولكن يمكن أن نأخذ بها أخي في مسألة القيافة. القيافة هو إثبات النسب من هذا الطفل من هذا الذي يدعي أنه ولده أو أو تنازع عليه اثنان تساوى في الأخير أخذوه مرة واحدة لأن اللقيط لمن أخذه سبق غيره. هنا ممكن نأخذ لأن شلون يصبح القيافة؟ القيافة هي شبه بعض أعضاء الطفل ببعض أعضاء الماثلة. الرجل يدعي أنه هذا ابنه وهناك من ينازعه في ذلك المنازعين فيعرض على القائف يعرض على القائف فبأيهما الحقه القائف في النسبة. فنلحق هنا إذا كان إثبات النسب بالقيافة فإذا كان تشابه بين هذا اللي يقوله الحامض النووي من إيش كذا إيه متشابه هذا من باب أولى يعني أقوى من القيافة أقوى من القيافة هو نعم ما أقول أقوى هذا إذا لم يوجد دليل أقوى منه كالملاعنة أما إذا وجدت لا لا هذه مسألة أخرى هذا لأنه الحمض النووي يا شيخ يعرف أن فلان بهذا الحمض أن هذا ابن فلان هذا يستحيل أن يكون غيره أخي هذا شوف بسمان هذه القيافة وردت بالنسب وردت بالنسب والحنفية لا يأخذون بالقيافة لا يأخذون بالقيافة ولأنه يعني لو كان يأخذ بالقيافة يستدل بحديث الحنفية يقولون جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت ولدا أسود فبعض الروايات تقول بس قال أسود يتضمن قول أنه ذي شك بي وإني أنكرته في رواية هاي وإني أنكرته في رواية فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له هل لك من إبل؟ قال عندي إبل. قال هل فيها من أورق؟ ما له من قال حمر يمكن. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. الأورق هو اللي يختلط له لدين بياض الحمرة بياض السواد. قال من أين جاءوا هذا؟ قال لعل عرقا نزعه. عرق يعني كان جدة أو كذا. قال هذا أيضا لعل عرقا نزعه. فهذا دليل أخذ بهذا بالعلامة ومن هذه المسألة نسب فرجع مسرورا بهذا الحكم فهذا جاء بالنسب ما نتوسع به ما أرد توسع فيها إلى أشياء أخرى لاحتمال التدليس والكذب لأن هذه المسألة ما مشهودة للمختبرات والمختبر وقع فيها خطأ ما معصومة فضلا عن احتمال التأويل وما أدري إيش وكذا فنأخذ إحنا بالحكم الذي يسري على الجميع وانتهى الأمر. يا شيخ هذا حديث الحنفية من أورق دليل للحنفية ولا دليل عليهم؟ لا هذا يأخذون بالحنفية يأخذون غيرهم. الحنفية يقولون لو كان العلامة هي يعني هو يأخذ بها كدليل ما كان حاجة للسؤال. قل له كان أنت أسود ابنك أسود وأنت بيض. هذا تمام انكر هذا. عرفت؟ هناك أيضا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن العلامات يؤخذ بها إذا توافرت الشروط المطلوبة لهذا الاعتراف. يا شيخ اقصد أنا هم الحنفية قلتم لا يأخذون بالقيافة وهذا الحديث كأن فيه معنى القياس. هذا آه. مو قياس هو أخي ما هو قياس. من قياس يا ما هو قياس أخي. القيافة مو مبنية على القياس. القياس هو أن تكون العلة في المقيس عليه والتي استوجبت الحكم موجودة في المقيس. هذه مو هي موجودة وإنما شبه إشفافة خشمة إيدة عيونة هذا شبه مجرد شبه يعني اللي واحد عيونه خضر لازم أنت من عيون كل من عيونه خضر يعني هذا لا ها لا هذا جاء للنسب بس يعني نأخذ بهذا التحليل الدم بقدر لا يعني لا لا لا ندعو الى الغاء الادله الشرعيه التي لم تقم على هذه. نعم هي في واقعها قائمه على شيء معين لكن جاء مطلقا الحديث هذا هو الولد للفراش وللعاهر الحجر خلص ما دام هذا الولد نشا بين الزوج بين زوجين الرابط الزوجي الفراش ما هو الفراش هو ان الرابطه الزوجيه قائمه بعدها لأن عادة لما القائمة الزوجية بعدها فالفراش يلتقي الرجل والمرأة بالفراش اللي ينامون عليه فالولد الفراش ما دام الرابطة الزوجية قائمة ما يقدر ينفيل هذا ينسب إلا عن طريق الملاعنة كل نتاج هاله لا كله ينتج له إلا إذا يريد للملاعنة يروح للملاعنة. أما أن كل من واحد ولد تعال اثبت إن هذا ابنك من هاي قال زوجتي أقوم أثبت لك هذا فهي النسب بمجرد الزوجية يثبت النسب يلحق به ما يحتاج إلى أن يطلب منا بينة. ومن أنكر هذا من أنكر هذا ما إلا طريق غير الملاعنة. طيب قال اثنين تنقض التصرفات القابلة للنقض كبيع المشتري الذي اشترى من المكره المبيع من آخر وتسليمه إياه ولو وقع تداول الأيدي. والواقع أنه وإن ذكر في المادة كذا أن المبيع الذي بيع بيعا لا واحد هذا مو شنو الإقراء على من وقع مو على البايع خلص فأحكام الإقراء تقع على بيع البايع المكره مو على المشتري. نعم المشتري ما لازم يشتري أخذ سلعة. الفروق بين البيع الفاسد والمكره وبيع المكره. أي نعم قولها. نعم الذكر الأول وهذا الثاني. تنقض التصرفات القابلة للنقض كبيع المشتري الذي اشترى من المكره المبيع من الآخر بيعه المبيع من الآخر. المشتري يقول لك أنا ما مكره. أيه؟ فمن قال لك أنت مكره؟ نعم. أنت اشتريت سلعة من شخص وقع عليه إكراه مراعاة له نفسك أي شيء نفسك به إن من باع عائلك خلاص ليش تضرر أنت. نعم. هاي المسألة. ولو وقع ولو هذا المشتري قال هذا ما دام البائع باع لي مكره أنا أريد أتحلل منه إلحى يتحلل من المبيع المبيع يريد يمسخه. لا ليس له حق ما لي هذا حق الفسخ مو ليلة حق للمكره للمكره. نعم نعم بائع المكره لكن لو الشراء أيضا وقع بإكره يجي الأحكام لا المشتري هو الذي يكره على هذا الشراء يصير أحكام الكره تتعلق بمن بالمشتري. نعم. فإذا رضي بما اشتراه مكرها بعد زوال الإكراه يعتبر خلص انتهى ونفذ البيع. نعم. لأنه الإكراه وجعله أنه قابل للفسخ لمن وقع عليه الإكراه إذا زال عنه الإكراه له الإفسخ. سيأتي شيخنا ثلاث الصور هذه مفهوم هذا. نعم. الإكراه يتعلق أحكامه تتعلق بالمكره ابتداء وإن كان أثر هذا اللي اعطى اللي يعطى يسري الى المشتري مثلا. نعم. السرع عليك والله تبين هذا اشتريته من مكره وانا كنت معتز بهالشراء هذا اقول لك تمام لكن هو اولى بالرعايه مو والله انت ما طير راضي وعلى المكره ان يقبل دي لا احنا اعطيناك هاي الرخصه لمن وقع عليه الاكراه. نعم. نعم. قال والواقع أنه وإن ذكر في المادة كذا أن المبيع الذي بيع بيعا فاسدا إذا باعه المشتري من آخر بيعا صحيحا فلا يبقى حق الفسخ وعليه فإن بيع المبيع الذي أكره على بيعه وتداولته الأيدي فلا يسقط حق الفسخ لأن الاسترداد في بيع المكره عن حق العبد وحق المكره لما كان مساويا لحق المشتري فلا يستدعي وجود الحق الثاني بطلان الحق الأول. أما الاسترداد في البيع الفاسد فبما أنه عن حق الشرع وقد تعلق به بالبيع الثاني حق العبد فحق العبد مقدم لحاجته عن حق الشرع لغنى الرب تعالى. تعليل جميل. ثلاثة إذا تصرف مشتري المال المبيع فيه لا يمكن معه نقض البيع وفسخه فالمالك مخير إن شاء ضمن المجبر يعني إذا كان المبيع من المثليات يأخذ مثله وإن كان القيميات يأخذ قيمته وقت تسليمه وإن شاء ضمن المشتري وإذا اختار تضمين المشتري فيه أن يضمنه قيمته يوم قبضه إياه وله أن يضمنه قيمته وقت إحداثه الحال الغير قابل للنقض لأنه قد أفسد على المال بهذا الإحداث حق استرداده. وفي كون المكره مخيرا بالتضمين نظر له حيث يحتار لأكثر عند التفاوت. أما المشتري الذي يشتري مالا شراء فاسدا فيضمن قيمته يوم قبضه كما هو مذكور في المادة كذا. أربعة الثمن الذي في يد المكره على البيع أمانة الثمن الذي في يد المكره على البيع أمانة لأن البائع قد قبض الثمن المذكور بإذن المشتري كما أن المبيع الذي في يد المكره على الشراء أمانة أيضا لأن المشتري قد أخذ المبيع المذكور بإذن البائع ومتى كان القبض بإذن المالك فلا يلزم ضمان ما لم يكن للتملك. بناء عليه لو تلف الثمن والمثمن بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم ضمان بمنزلة الأمانة. نعم. ويلزم الضمان المشتري في البيع الفاسد، ويلزم الضمان المشتري في البيع الفاسد ما يخالف الإكراه. نعم، كما هو مصرح في المادة كذا. أما بيع المكره إذا اشترى المشتري مكرها مالا من أحد ولم يكن البائع مكرها على البيع وتلف المبيع بيده بلا تعد ولا تقصير فلا يلزمه ضمان. صور ثلاث في الإكراه على البيع، توجد ثلاث صور في الإكراه على البيع باعتبار باعتبار المكره: واحد، كون البائع مكرها فقط. اثنين، كون المشتري مكرها فقط. ثلاثة، كون البائع والمشتري مكرهين معا. وبما أن أحكام هذه الصور مختلفة فإليك الإيضاح فيما يلي: تجري الأحكام الآتية إذا كان البائع مكرها فقط. أيه. بائع فقط. أيه. أولا، لو أكره أحد على البيع بألف قرش فضة وباعه بما قيمته ألف قرش من النقود الذهبية يكون مكرها على البيع، لأن الدراهم والدنانير معدودة في التجارة كجنس واحد. أما لو باع في هذه الصورة بأقل من ألف قرش من العروض والمكيل والموزون جاز، لأن ذلك من جنس غير الجنس الذي أكره عليه. فلو أكره على البيع بألف قرش وباع بما قيمته ألف من العروض والحيوانات نفذ البيع. ثانيا، لو أكره على أن يبيع بيعا جائزا وباع بيعا فاسدا كان البيع بالإكراه. أما بالعكس، أي لو أكرهه على أن يبيع بيعا فاسدا فباع بيعا صحيحا جاز البيع. وإليك الفرق: إذا باع المكره على البيع الفاسد بيعا صحيحا يكون قد أجرى عقدا لم يكره على إجرائه، لأن البيع الصحيح يفيد أحكاما لا يفيدها البيع الفاسد. أما لو أكره على البيع الصحيح فباع بيعا فاسدا يكون قد أجرى العقد الذي أكره عليه على صورة أنقص. ثالثا، لو أكره على بيع نصف داره مقسوما فباع الكل لا يجوز استحسانا، مع أنه الأصل القياس أنه يجوز. يجوز لأنه على النصف مو شو باع النصف نصفه فباع الكل. باع الكل، نعم، دليل على الاختيار الموجود والرضا. لكن يقول لا يجوز استحسانا، ما وجد استحسان شيء. لا يجوز استحسانا بأنه هذا باع للنصف يعني بدون رضا تام، فيلحق بالإكراه، لأنه هذا لولا الإكراه ما باع هذا النصف. قال رابعا، إذا عقد البائع عقد البيع وهو مكره دون المشتري كان البائع مخيرا إذا تلف المبيع ولم يمكن استرداده، له أن يضمن المجبر البدل لأنه أهله له فيما يرجع إلى الإتلاف، فصار كأنه دفع مال البائع للمشتري فيضمن فيضمن أيهما شاء كالغاصب وغاصب الغاصب. لهذا أن يرجع ببدل الضمان على المشتري لأنه قبضه بعقد فاسد فيكون عليه مضمونا، فالمجبر كالغاصب. والله الظاهر هذا في النفس منه شيء، هذا أخي الحكم. نعم. مشتري ما أخذ هذا، مو مجبور أنه يسأل أنت مكره علي أو ما مكره. يمكن أن يقال عند علمي بأن باعه مكره، أما لا يعرف أنه مكره ومكره، وليس من لوازم البيع أنه يعرف هذا المشتري أن هذا بيع من مختار وليس من مكره. فتنزل المشتري الذي قبض الشيء وصار ملكه إذا تلف أنه يضمنه، مو يقولون يضمنه يعني ما أجل محل نظر هذا، هو ما تضرر يعني في هذا الشيء وتلف عليه هذا المشتري، مع تلف هذا الشيء يضمن أيضا ثمنه مرة ثانية للمكره، وتلف بيده أو استعمله لحاجته فصارت بحكم المتلوف، كما أن شربه وكذا يعني ما أدري هذا. قال: وإذا كان المشتري ضامنا فليس له الرجوع على المجبر لأنه ملكه بالشراء والقبض، غير أنه خلص هو هذا بس ينظم إذا وقع في يده، غير أنه توقف نفوذه على سقوط حق المكره من الفسخ، فإذا ضمنه قيمته نفذ ملكه. هذا شيء آخر، أنا ظنيت فقد ظنوه في حالة تلفه عنده. أيه. اما لو باعه، أيه لو باعه لا لك صحيح هذا، لان هذا بالبيع قبض الثمن وكانه اجاز هذا البيع الذي وقع من المكره. نعم. لان المكره يجوز انه يجيز ما اكره عليه، فهنا يمكن هذا صحيح. فاذا ضمنه المشتري ضمن. أيه. لان بالضمان يكون قد اجاز، لا الضمان معناه تمليك المضمن باثر رجع من وقت عقد هذا العقد، ففي الحالة كأنه باعه بيعا صحيحا بدون إكراه، لأنه يعتبر هنا كالغاصب إذا ضمن هنا ما إجاز البايع. نعم. يعتبر كالغاصب، من اعتبر كأمانة ولا كذا، لكن بالضمان صار مالك، فباعه باع شيئا صار ملكه. هاي الفرق. قال صحيح قوله. قال وعلى هذا التقدير ينفذ كل شراء يقع بعد ذلك. تمام. لأنه لما كان يملك الأداء بالضمان فيكون بيعه لماله ظاهرا. أما الشراء. لكن أنا اللي جاء استشكل شيء غير هالصورة هذه. وهي. المشتري اشترى هذه السلعة من البائع وهو في حالة إكراه، يعني البائع في حالة إكراه. نعم. زين. تملكه وقبضه قبضا سليما صحيحا. ثم تلف عنده. ثم تلف عنده دون أن يأخذ عوض. لم يبيعه للغير حتى يأخذ الثمن. ولم يستعمله لحاجته حتى نقول استوفى قبله. وخلى عنده تلف. على من يتلف؟ بعد القبض على المشتري أو على البائع؟ المشتري. المشتري. فتأتي والضمن أيضا أنت. لا ما يضمن هنا. يضمن المكره فقط. يضمن المكره فقط شيخنا. أجل. لا هو يقدر يضمن. لكن يضمن هو يقدر يضمن المشتري يضمن اللي أكرهه. لا مو أكرهه العفو حتى المكره يمكن ما يجوز والله إنه يضمنه. لكن هو المكره يقدر يرجع عن البيع هذا. مو يرجع عن البيع. فلما يرجع البيع يجي للمشتري. يقول هذا لأن تلف هذا فهل في هالحالة يرجع على المكره؟ لا شيخ ذكر سابقا كان البائع مخيرا إذا تلف المبيع ولم يمكن استرداده له أن يضمن المجبر البدل لأنه آلة له بما يرجع بالإكلال فصار كأنه دفع مال البائع للمشتري. واحد هاي لا هذا هلك بيد من؟ إذا تلف المبيع. إذا تلف المبيع بيد من؟ المشتري. بيد المشتري؟ نعم. بيقول هالشكل؟ شو يقول برا؟ رابعا إذا عقد البائع عقد البيع وهو مكره دون المشتري. المشتري ما هو مكره. ما هو مكره. كان البائع مخيرا إذا تلف المبيع ولم يمكن استرداده. له أن يضمن المجبر البدل. لأنه آل له فيما يرجع إلى الإتلاف. تمام. فصار كأنه دفع مال البائع إلى المشتري. فيضمن أيهما شاء. هذا كلامي. كالغاصب غاصب الغاصب. هذا غاصب. أيهما شاء. زين. اللهم إلا إذا ضمن المشتري دون تجاوزا لكن له الرجوع على من يرجع على المكره على المكره. فأنا الذي أراه أنه أصلا ما يجيز للمشتري إذا تلف بدون تعدي ولا تقصير وهلك دون عوض وده يقول تلف تلف يعني دون أن يستفيد منه أو يستعمله لحاجته فيظهر هذه مفهومة لكن حتى ولو استعمله لحاجته لكن هذا الاستفادة ما تستوجب أن يكون للبائع أن يرجع عليه وهو يرجع على المجبر. لا يا شيخ هو قال ليس للمشتري حق أن يرجع على المجبر ولكن للمجبر حق أن يشتري على أن يرجع على المشتري. اقرأ بالله نمت اللقاء في الصورة. يقول إذا عقد البائع عقد البيع وهو مكره دون المشتري. زين. كان البائع مخيرا. زين. إذا تلف المبيع ولم يمكن استرداده له أن يضمن المجبر البدل له أن يضمن هذا من هو المكره عليه المكره هو يضمن المجبر أو لأنه آل له فيما يرجع إلى الإتلاف تمام فصار كأنه دفع مال البائع كل مشتري صادفه ملكه فلهذا نفذت البيع كلها بإجازة عقد منها مثلا لو باع أحد ماله من آخر وسلمه إياه مكرهًا باعه هذا من شخص وباعه يعني هذا من شخص غيره وسلمه إياه وباعه هذا من رجل آخر وسلمه إياه فلو ضمن صاحب المشتري الأول صح أو ضمن صاحب المشتري الأول صح شراء الأول والثاني والثالث أما لو ضمن مو صاحب المشتري الأول صاحب المشترى الأول المشترى نعم أما لو ضمن المال المذكور المشتري الثاني فالشراء الثاني والثالث وإن كان صحيحا فالشراء الأول ليس بالصحيح لعدم دخوله في ملك غيره قبل التضمين حتى يملكه فيرجع المشتري الضامن بالثمن على بائعه بخلاف ما إذا أجاز المالك إحدى البيعات حيث يجوز الجميع ونظيره إجازة الشبيع لواحد من المشترين بعد تداول الأيدي في المبيع ويأخذ الثمن من المشتري الأول لزوال المانع والإجازة لأن البيع كان موجودا والمانع من النفوذ حقه وقد زال المانع بالإجازة فعاد الكل إلى الجواز وبخلاف ما إذا أجاز المالك في بيع الفضول واحد من العقود حيث يقتصر عليه لا يجوز سابقه ولا إلا ماذا هو انعقد موقوفا يعني مو لأجل فساد أو صار مالكا، هو مالك من الأول، هو مالك هذا الفضولي، هو مو بايع ويعرف هذا، هو كل وكيل يعني. كيف نعم شيخنا؟ أقول لك الفضولي، الفضولي هو كل وكيل من حيث من حيث أنه مسلط على هذا، لكن الوكيل مسلط على التصرف بصورة باتة كأنه من الفضولي لا، وتسلط على البيع هذا المعنى آخر باعتبار الإجازة، باعتبار أنه يحتمل أن يجيز هذا المالك، لأن الفضولي إنما أجازه الحنفية، هم القائلون بجواز الفضولي باعتبار أن الفضولي محسن، لأنه رأى أن هذا البيع في مصلحة المالك، وعادة يكون يعرف عادة حتى إذا ما يعرف في مصلحة غائب مسلم غائب وليس فيها ضرر، فإن جاز البيع نفذ ولم يجز بطل، لكن هذا عليه مؤاخذة، لأنه هذا المالك اللي ملكه من الفضولي ما يتوقف ولا ينتفع بما اشتراه إلى أن يرفع، ما موجود هالشيء، وإنما هم يعني يتصورون أن الفضولي باع ملك الغير وهذا الغير الذي اشتراه بقي لم يتصرف فيه ولم كذا، ما موجود هذا يعني عملا صعب تحقيقه. نعم بعض صور يصح بيع الجمهور كله يقول هذا باطل يعني، ولذلك توجد قاعدة فقهية التصرف بمال الغير باطل أو لا يجوز. نعم شيخنا الآن الساعة 6:30 إيه. أكمل بعد قليلا. طويلة طويلة جدا يعني مش حتى نصل عند المادة، لكن الشرح هو الساعة 6:30 إيه ما خلاص. ممكن الساعة 6:15 ولا اليوم ما لك مشكلة تطويره؟ لا لا ثلث شوية بيت طول بالزمان. إيه يلا. واصل. بعد قد هذا. خامسا يقول إذا صدر أحد يعني إذا أريد أخذ نقوده ظلما فباع مالا من آخر للحصول على المبلغ المطلوب منه نفذ، لأنه لم يعين له بيع المال المذكور ولم يؤمر به ولم يؤمر به، إذ يمكنه أداء ما طلب منه بالاستقراض ونحوه، والحيلة أن يقول من أين أعطي ولا مال لي،